نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الفصل في الحجر وأحكامه، ويسمى في كتب الفقه بالحجر والتفليس، أي الأحكام المتعلقة بمن وقع عليه الحجر أو ومن وقع عليه حكم الفلس بأنه يحجر عليه لفلسه. والعلماء رحمهم الله ذكروا هذا في كتب الفقه لأنه من باب المعاملات، وفيها حفظ للحقوق من الضياع ومن أكل أموال الناس، ولأن الله جل وعلا نوه بها في قوله سبحانه في سورة النساء في أوائلها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فسمى مال اليتيم مالا للمخاطبين، أي كأن هذا المال مالا لكم، لأنه إذا أوتي السفيه أساء تصرفه به. السفه نوع من موجبات الحجر. الحجر يعرفه الفقهاء بأنه منع المالك من التصرف في ماله، منع المالك من التصرف في ماله إن كان فيه كله أو في بعضه. والعلماء يقسمون الحجر إلى قسمين شهيرين: حجر لحظ غيره كالحجر على الدائن على المديونين والمفلسين، والحجر لحظ نفسه أي لأجل مصلحة المحجور عليه، وهذا ما سيأتي في الفصل الثاني. إما الحجر على الصغير حتى يبلغ، أو المجنون حتى يفيق، أو السفيه حتى يرشد. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، أي ما عليه من الديون والحقوق المتعلقة بذمته، وجب الحجر عليه. متى يجب الحجر عليه؟ قال: بطلب بعض غرمائه. أصل الغريم الملازم، ولهذا قال الله جل وعلا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما لنا. فالغريم هو الملازم الذي يلح بطلب حقه. فإذا كان للإنسان كان عليه ديون من محمد وأحمد ويزيد وحسين وغيرهم أربعة، وليس عنده وفاء، فطلب أحد الغرماء، لو واحد منهم طلب أن يحجر عليه ليؤخذ حقه، وجب الحجر عليه عندئذ، ولو كان الطالب واحد من أربعة أو من ثلاثة أو من أكثر. إذن لا يحجر على هذا الذي لحظ غيره، يعني لتعلق ذمته بحق غيره، إلا إذا طلب غريمه أو غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه. فإذا طلب محمد أن يحجر عليه ولم يطلبه أحمد ولا يزيد ولا حسين، حجر عليه بطلب محمد، ثم صار لبقية الغرماء الحق في طلب الحجر عليه، أي لئلا يتصرف في ماله بما يذهبه. وهذا من هو الذي ماله لا يفي بما عليه حالا. إن كان ماله يفي بما عليه ويزيد يحجر عليه، يؤخذ من ماله ما يعطى به غرماؤه. قال وسن إظهاره، الحجر لحظ الغير أو الحجر لحظ النفس إظهاره للناس وإعلانه سنة، وليس بواجب ولا مكروه ولا محرم ولا مباح، وإنما حكمه سنة. لماذا؟ لأن في إظهاره انتفاع الغير به، فيحذرون من التعامل معه إن كان لحظ غيره في المديونين ومن عليهم حقوق، أو في حظ أنفسهم كالصغير الذي لا يحسن التصرف، أو المجنون، أو السفيه. ولهذا إظهاره في حق السفهاء مهم، خصوصا في زمن رقة الدين واستهانة الناس بحقوقهم، فيستحب إظهار الحجر على هذا السفيه. ما هي الأحكام المتعلقة بالحجر؟ الحجر مأخوذ من الحجر وهو المنع، وكان حجرا محجورا أي ممنوعا. يترتب عليه أربعة أحكام تسمى أحكام الحجر. الأول أنه لا ينفذ تصرف المحجور في ماله بعد الحجر، ولا ينفذ إقراره عليه بالديون بعد الحجر، بل يبقى ذلك في ذمته فيطالب به بعد فك الحجر. لا ينفذ تصرفه في ماله. حجر على يوسف، يوسف محجور عليه، وهو منعه أن يتصرف في ماله، منع يوسف أن يتصرف في ماله. لا ينفذ تصرف يوسف المحجور عليه في ماله بعد الحجر عليه، لأنه بالحجر عليه منع من التصرف بماله. طيب إن تصرف بماله قبل الحجر عليه صح تصرفه في بيع أو شراء أو رهن أو هبة أو وديعة أو عارية أو وصية، أما بعد الحجر عليه فلا. كذلك مما لا ينفذ إقراره، يوسف بعدما حجر عليه قال اسمعوا يا جماعة، ترى لبندر في ذمتي مليون. نقول ثبت المليون في ذمتك لكن ما يؤخذ من مالك بعد الحجر. ثبت إقراره في ذمته لكنه لا يؤخذ المال، لأن هذا المال من التصرف به بعد الحجر، ولا إقراره عليه بل يبقى في ذمته. متى يطالب بالمليون؟ يطالب به بعد فك حجر، بعد فك الحجر عليه إذا سددت عليه ديونه أو سمح وأحله وأباحه غرماؤه. الحكم الثاني المتعلق بالحجر ما يتعلق بالمفلس. من المفلس؟ المفلس قالوا من دينه أكثر من ماله الذي يملكه، ومن سلمه أي المفلس عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتغير بها حق للغير. من سلم المفلس عين مال جاهل الحجر، وجد السيارة بعينها عند هذا عند يوسف، أخذها صاحبها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند أحد فهو أحق به، أي ماله بعينه، ولهذا قال عين مال جاهل الحجر. سلمه المفلس أي عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، ويأخذ عوضها، وعوضها كله باق ولم يتغير بها حق للغير. باع المفلس أو المحجور عليه وهو يوسف، باع السيارة، عوض هذه السيارة وقيمتها باق في ذمته ولا يتعلق بها حق الغير. يوم باع والسيارة حطها في البنك قيمتها 100,000 والناس يطلبونه مليون، نقول هؤلاء اللي يطلبونه مليون ما لهم علاقة بال100,000 لأنها عوض هذه العين التي جهل جاهل الحجر عليها، فهو إن لم يأخذها بحالها أخذ بعوضها. الحكم الثالث المتعلق بالحجر أن الحاكم يبيع ماله ويقسمه على غرمائه أي على دائنيه، وأناط الحكم بالحاكم. الحاكم هنا من يراد به؟ يراد به الحاكم الشرعي وهو القاضي، لأن الحاكم الإداري في مصطلح الناس اليوم تابع للحاكم الشرعي لأنه ينفذ أحكام الشرع. ينفذ أحكام الشرع. فالحاكم الشرعي يأمر ببيع مال هذا المفلس أو المحجور عليه لحظ غرمائه، كما تسمعونها الآن بالإعلان عن بيع عقاراتهم وأراضيهم وممتلكاتهم. لماذا؟ ليعطى الدائنون. ثم الذي يقسمها على الدائنين من هو؟ المحجور نفسه المفلس ولا الحاكم؟ الحاكم. وهذا يسمى الآن بالاصطلاح المعاصر بالحارس القضائي، الذي يتبع قضاء التنفيذ أو يتبع قضاء الموضوع. طيب، إنسان مفلس محجور عليه 100 مليون، يقعد ما أكثر في هالزمان هذا لما استهان الناس بالحقوق، ديون اللي عت عليه 100 مليون، حجر عليه الحاكم وباع ممتلكاته وحرجت عليها كلها ما تسوى إلا 10 ملايين، فكيف يعطى الغرماء؟ يعطى كل منهم بماذا؟ بقسطه، بنصيبه، أي نسبة نصيبه. هذا يطلبه 20 مليون. 20 مليون بالنسبة إلى 100 كم هي؟ الخمس. يعطى الخمس من 10، كم؟ 2 مليون. طيب الباقي يضيع؟ لا، ما يضيع، يبقى باقي 18 مليون التي لحق هذا صاحب 20 تبقى في ذمة هذا، فيعطى كل منهما كل من الغرماء بقسطه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، مفلس عجز عن الوفاء شيء من دينه، أو هو أي دينه مؤجل، تحرم مطالبته وحبسه. هذا ما يسمى بالتفليس، إنسان عاجز عن مطالبته بدينه وليس عنده مال، فإنه يحرم حبسه وتحرم مطالبته لأنه ما عنده. فإن كان عنده مال طولب من الغرماء بالحجر عليه لئلا يتصرف بماله فيضيع حق هؤلاء الغرماء. وكذا ملازمته، أي تحرم ملازمته، لأن أصل الغريم يلازم غريمه. قلت لك أشغلتنا أنت الصبح والنهار قدام وجهي، ها؟ فهذا الذي هو مفلس وليس عنده شيء. وهذا فيه أن الشريعة فيها توسط وفيها اعتدال. طيب، إذا كان هذا الذي أخذ الأموال وأفلس عرف عنه عدم المبالاة بأموال الناس، هنا يؤدبه الحاكم، فتجب ملازمته ولا تحرم، ومطالبته ولا تحرم، وكذا حبسه. أما إذا كان لا، عدت عليه عوائد الزمان، تاجر لكن خسر وأفلس، فهذا يبقى له بيته وسيارته وثيابه ونفقة من يعول، فإن زاد عنها شيء جمعت لغرمائه. الحكم الرابع المتعلق بأحكام الحجر، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل ملي. لا يحل مؤجل بفلس، قلنا المفلس هو الذي دينه لا يفي بماله. طيب، عنده دين مؤجل، هل يحل بالفلس؟ لا، يبقى على أجله. تسلف هذا المفلس من جهة أو من أحد مالا دينا إلى 10 سنين، ما يحل الوفاء إلا بعد 10 سنين، وأفلس اليوم، هل يحل الدين بإفلاسه؟ لا يحل. يقول أنا لا بدخل مع الغرماء حتى ما يفوتن شيء، نقول لا، دينك مؤجل لأنك رضيت أن تؤجل دينه إلى هذه المدة. ولا يحل المؤجل أيضا بموت إذا مات من عليه الدين إن وثق الورثة برهن محرز، المحرز الذي يمكن الوفاء منه، أو بالكفيل الملي القادر على الأداء. فإن لم يوثقوه برهن أو يوثق بكفيل ملي فإنه جاز أن يطالب به، يطالب به بمجرد موته. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نرجع صاحبنا صاحب 100 مليون، إنسان عليه 100 مليون، شو اسمه؟ اسمه عيسى. يطلبه 4 غرماء يطلبونه 100 مليون، هذا يطلب 50 وهذا يطلب 20 وهذا يطلب 20 وهذا يطلب 10، وليس عنده إلا كم؟ ها؟ 10 ملايين. عطينا راعي 50 نصفها 5، وأصحاب 20 مليونين مليونين، وصاحب 10 ملايين مليون. طلع لنا واحد بعده غريم خامس، قال أنا أطلبه بعد كم؟ أطلبه 1 مليون، أطلبه 10 ملايين. وهم تقاسموا الآن المبلغ، فهؤلاء الغرماء يعطون هذا نصيبه بقسطه. أبو 5 ملايين يعطيه كم؟ يعطيه 500 ألف، وأبو 20 مليون يعطيه 200 ألف، وأبو 10 ملايين يعطيه 100 ألف، ليكون له 1 مليون كما كان لصاحب 10 مليونا. هذا إذا ظهر. طيب ظهوره هل يقبل مجرد الدعوة أو لابد من بينات مجلس حكم؟ هذا لابد من بينات وحكم شرعي، إلا إن قبل الغرماء قالوا إيه لا معنى لكنه غاب حسب مات، فإن أقروا بذلك دفعوا له ذلك بقسطه أي بنسبته. هذا هو النوع الأول، الحجر لحظ الغير. والآن يذكر الحجر لحظ المحجور. نعم، صلى الله عليه. فصل: ما يحفظ به مال المحجور عليه ويحجر على الصغير والم... ها هذا هذا هذا العنوان منين جبته؟ ها وش نسختكم انت؟ نسخة الفوزان. ايه، لان المشهور ان ما فيها عناوين الفصول. اي نعم، لكن هذا يمكن تصرف اما من الشيخ او من بعض النساخ في ذكر العنوان. رده مرة ثانية. احسن الله. فصل: فيما يحفظ به مال المحجور عليه. ايه، هذا هو النوع الثاني، وهو المحجور عليه لحظ نفسه، أي لذا لمصلحة المحجور عليه بنفسه. نعم. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة. هذه 3 أو 4 أسباب البلوغ. من يحجر عليهم لحظهم، الفقهاء ذكروا أنهم 3 أنواع. الأول الصغير، إلى متى؟ إلى أن يبلغ. ليش ما قلنا حتى يكون جائز التصرف وهو المميز؟ نقول هذا الذي هو جائز التصرف شرعا غير مكلف، وقد يحسن التصرف في شيء ولا يحسنه في شيء. ولهذا عدوا حكم الصغير إلى البلوغ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وعن الصغير حتى يكبر يعني يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. والمجنون هذا النوع الثاني ممن يحجر عليه لحظ نفسه. مجنون لو أعطي الدراهم قام ولع به النار. والسفيه وهو ضد الرشيد. السفيه عند الفقهاء هو من لا يحسن التصرف في ماله، فهذا هؤلاء 3 يحجر عليهم لأجل مصلحتهم. قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال: وابتلوا اليتامى. اليتامى هم من مات أبوهم إلى أن يبلغ. وعند الناس اليتيم حتى لو بلغ يسمى يتيم، وهذه مشكلة والله. أجل أبو 90 سنة الآن يتام. ها؟ اليتيم وصف اليتم يا أخواني له شرطان. الشرط الأول أن اليتم من جهة الأب، من جهة الأم ما يسمى يتيم. ليه؟ لأن الأب يقوم عليه خصوصا في باب النفقة والرزق والإصلاح والتربية، ويكون يتيما إلى البلوغ. بعد البلوغ ما يسمى يتيم، لأنه بالبلوغ أصبح رجلا أو أصبحت امرأة مكلفة شرعا ومكلف شرعا ومسؤول عن تصرفاته. السفيه أكثر ما يجد عليه هذا الباب هذا الفصل، وهو ضد الرشيد من لا يحسن التصرف. من دفع إليهم أي إلى الصغير أو إلى المجنون أو إلى السفيه غير الرشيد، دفع إليهم ماله بعقد كعقد البيع والإجارة، باع على الصغير سيارة، باع على المجنون عمارة، باع على السفيه سوق كبيع أو إجارة، أو لا أي ليس عقد، أعطاه وديعة حط عند المجنون، وديعة سيارة، حط عند الصغير وديعة فلوس، حط عند السفيه وديعة كيلو ذهب، رجع بما بقي لا ما تلف. ليش رجع بما بقي؟ أنت أعطيته سيارة، أعطيته المحجور عليه سيارة صغيرا أو مجنونا أو سفيها، قام صدم بها أو قلب بها، لك باقي السيارة، أما اللي تلف ما لك فيه شيء، لأنك تدري أنه مجنون وصغير وسفيه، فرجع أن يأخذ ما بقي لا ما تلف. طيب ما تلفه راح هدر، كيف تعطيه إياه وهو لا يحسن التصرف؟ ولهذا الآن بعض الناس يعطي البزران سيارته، عيال أخوه لعيال جاره يعطيهم السيارة، رحهم فحطونهم يقلبون فيها. أنت مفرط أنك تعطي هذا الصغير سيارتك، ليس لك منها إلا ما بقي، إنسان باجي منها شيء ولا تباع سكراب. طيب عطيته وديعة، خذ يا فلان وانت تعرف أنه مجنون، 10,000 خلى عندك، قام هالمجنون هذه 10,000 فرقها على ربعه، ما باقي منها إلا 1,000، مالك منها إلا 1,000 دي، أما 9 يخلف الله عليها أتلفها. ويضمنون أي هؤلاء المحجور عليهم لصغر أو مجنون أو سفيه جناية، سواء جناية على النفس أو على المال، جنى على النفس بأن قتل يضمنه، وينظر للشارع هل هو مكلف فيقاد به أو عليه الدية، أو جناية على المال، هذا السفيه أتلف الزرع أو الصغير فجر الماء على الزرع حتى أماته، هذه جناية على المال، فإنهم يضمنونها. من يضمنها؟ وكيلهم. ويضمنون إتلاف ما لم يدفع إليهم، أما ما دفع إليهم لا يضمنونه لأن الدافع لهم مفرط. فإن أتلف الصغير سيارة جيرانه صدمها، يضمن من خلال وليه القائم عليه. المجنون، قام المجنون وأخذ له مطرقة بدأ يكسر قزاز سيارة الجيران، يقع ولا ما يقع؟ يقع، يضمنه وليه. والسفيه لا يحسن التصرف، هو معروف بهذا أنه لا يحسن التصرف، أخذ ملكا من الناس وأتلفه، يضمنه بشرط أن يكون هذا المتلف لم يدفع له، لم يسلم له، إنما أخذه من تلقاء نفسه. ومن بلغ رشيدا، اللي بلغ يصير رشيد بمجرد بلوغه، أو مجنونا، المجنون بإيش؟ بأن يعقل يفيق من جنونه، ورشد أي السفيه انفك الحجر عنه بلا حكم، ينفك الحجر عن هؤلاء إذا حجر عليهم لحظ أنفسهم بأمور ثلاثة: الصغير بأن يبلغ، والمجنون بإيش؟ بأن يعقل يصحو من جنونه، دل على أن الجنون غفلة، والسفه بأن يرشد يحسن التصرف. طيب ينفك الحجر عنه بلا حكم قاضي، ما يحتاج أن يحكم له بانفكاك الحجر، وإنما يكفي بلوغه وعقله ورشده، ويعطى ماله، وليه يعطيه ماله، لكن متى؟ حتى يختبره كما سيأتي، لا قبل ذلك بحال، لا قبل أن يبلغ الصغير، ولا أن يعقل المجنون، ولا أن يرشد السفيه. طيب حتى لو كان عمره 90 سنة؟ نقول نعم، المجنون لو بلغ 90 سنة وهو ما عقل ما يدفع له ماله، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب السفيه إذا ما رشد، بلغ 90 سنة 70 سنة ما رشد، يبقى الحجر عليه. طيب إذا بلغ 70 سنة الصغير يعطى ماله إذا بلغ الصغير 70 سنة، نعطيه ماله؟ نعطيه بالبلوغ، فليس حكمه حكم إيش المجنون ولا حكم السفيه، لا قبل ذلك بحال، أي ولو صار كبيرا في سنه حتى يقع له ضد ما حصل به الحجر عليه لحظه. طيب البلوغ بماذا يكون؟ سيذكر لكم البلوغ الآن أنه يكون للرجل للذكر بثلاثة أشياء والأنثى بأربعة أشياء. نعم صلى الله عليه وسلم. وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء، ولا يدفع إليه ماله حتى. طيب البلوغ له 3 علامات للذكر وأربع علامات للأنثى. أولها بالإمناء وهو خروج المني دفقا بشهوة سواء من الذكر أو من الأنثى. قال الله جل وعلا: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طيب إذا أمنى وعمره 9 سنين يكون بالغا، وإذا أمنت المرأة الجارية البنت وعمرها 7 سنين تكون بالغة، يعني أنه يحصل البلوغ بأول واحد من هذه العلامات. العلامة الثانية للذكر قال: وبلوغ كم؟ 15 سنة. هذه يفرض أن تكون العلامة الثالثة لأنها الحد الأعلى للبلوغ، التوب يعني الأعلى. أي ولكن هنا قدمها قال: أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله. إذا نبت للرجل للولد أو للبنت شعر في القبل وكان ناعما لا يعتبر هذا شعر العانة، كما يسمى بالزغب وهو أصول الشعر مثل الريش، يعني خفته ومثل الريش، هذا ما يعتبر. شوفوا عيالكم الصغار تجد في هالمنطقة هذه شعر يسير، هذا ما يسمى شعر عانة. لابد أن يكون الشعر خشنا. ولاحظوا الفقهاء من دقتهم ما قالوا أسود، ليه؟ لأنه يختلف في الناس بحسبهم، فمن كان أشقر الشعر صار شعره أشقر، ومن كان أبرص الشعر صار شعره أبرص، وهكذا. لكن قيده أن يكون شعرا خشنا، وهذا من علامات البلوغ. ولهذا لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة حكم فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات من فوق 7 أرقعة، قال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. كيف يعرفون المقاتل؟ ما عندهم أحوال مدنية وبطاقات وجوازات، إنما بالطريقة الشرعية. فكشفوا عن عوراتهم، وهذا الكشف للمصلحة، ترتب عليها شيء أعظم من كشف العورة وهو القتل أو الإبقاء. فمن وجدوه أنبت شعر العانة قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت لم يقتلوه. منهم العالم الشهير محمد بن كعب القرظي يقول: أنا ممن كشفت عانتي فرأوا أني لم أنبت فأطلقوني، فصار عالما من علماء المسلمين رضي الله عنه. إذن هذه علامة لماذا؟ للبلوغ. وهذا فيه تسامح الشريعة بارتكاب المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى. كشف العورة مفسدة، لكن أعظم منها إزهاق النفس وتضيع الحقوق. العلامة الثالثة وهي النهائية في الذكر والأنثى أن يبلغوا 15 سنة. لو بلغ 14 سنة و11 شهر و20 يوم ما يكون بالغ، حتى يبلغ إيش 15، يعني أن يتم 14 سنة يدخل في 15. ولهذا نسأل الآن يا أخواني من بعض النساء، تقول المرأة: أنا والله ما جاني الدم، دم الحيض، عمري 17 سنة، يجوز أفطر في رمضان؟ نقول: لا، أنت مكلفة، حد التكليف ببلوغ إيش 15 سنة. وأنثى بذلك أي بهذه الثلاثة بالإمنة وبلوغ 15 سنة أو بنبات شعر خشن وبحيض، أي الحيض العلامة الرابعة للأنثى أن تحيض. والحيض كما مر معنا دم جبلة وطبيعة يجري من المرأة غامق اللون له رائحة، فهو علامة على بلوغها. قال وحملها إذا حملت دليل على إيش؟ إمناء، أو دليل إمناء، لأنه ما يمكن المرأة تحمل إلا بإمناء، لأن حقيقة الإمناء مع الشهوة دالة على إفراز موجبها، وهذا ليس مجمعا عليه بل هذا في قول أكثر أهل العلم. وإلا فقال بعضهم قد تحمل المرأة وهي لم تبلغ، لكن هذا في الحقيقة يخالف الواقع ويخالف الأدلة. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. ولا يدفع إليه ماله إلى المحجور من الصغير والمجنون والسفيه حتى يختبر، لأن الله قال وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. حتى يختبر بما يليق، أي بما يليق به، فإن كان صاحب صنعة يختبر في صناعته، نجارة، حدادة، مكانيكا، خرازة، قصابة. وإن كان صاحب تجارة يختبر في تجارته، بيعه وشرائه، بما يليق به. ويؤنس رشده لقوله جل وعلا فإن آنستم منهم رشدا، أي لهؤلاء السفهاء، فادفعوا إليهم أمواله. ومحل هذا الاختبار للصغير قبل البلوغ، أما إذا بلغ ليس هذا المحل الاختبار، صار المال ملكه. طيب، إذا عطينا الصغير ماله وقد حجر عليه لأجل صغره وبعد البلوغ أفناه، يتحمله إلا أن يكون سفيها فيعاد عليه الحجر لسفهاء. والرشد هنا إصلاح المال، أي بما بحسبه أن يصلح أمره وشأنه. فإن كان المال الذي عنده وهو البيع والشراء بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، أما الغبن أحيانا فهذا يقع حتى للأسوية والأصحاء، الغبن أي اللعب عليهم أحيانا يقع، لكن العبرة بالغالب، والغالب مرده للعرف. ولا يبذل ماله في حرام، حتى يعرف فلان أنه عقل من جنونه أو سفه أو رشد من سفهه، بأن لا يجعل المال في حرام. فإن جعل المال في حرام أعطي ماله فذهب يشتري به مخدرات أو يشتري به خمر أو يقامر فيه بمحلات القمار، فهذا جعل ماله في حرام. قال أو في غير فائدة، مثل إيش؟ يعطى المال فيشتري به حطب حتى يشب النار، يقول حتى تصير النار واجد، أو يشتري به علف حتى يعلج به لأنه ودي يتفرج على الضوء وهي معتلجة، سفه، هذا سفه لا يدفع إليه ماله لأنه جعله في غير فائدة. من يلاحظ هذا كله؟ وليهم. طيب، من هو الولي؟ الولي حال الحجر أنواعه ثلاثة: الأب، قالوا لأنه أشفق على ولده الصغير أو المجنون أو سيء التصرف. فإن لم يكن الأب فوصي الأب، وصي الأب بأن يوصي الأب أن يكون فلان هو وصي على صغيري حتى يكبر أو على المجنون حتى يفيق، فإن كان هذا وصيه على أبنائه القصر القاصر من دون البلوغ أو على المجنون وهو قاصر أيضا، فيكون هذا الوصي أيضا وليا لهذا السفيه من أولاده وهو البالغ الذي يحسن التصرف. إن لم يكن هذا ولا هذا فالحاكم. قال ثم الحاكم، في قولهم الأب ثم وصيه ثم الحاكم دلالة على أن درجات الولاية مترتبة، فإن كان الأب لا يتعدى إلى الوصي، وإن كان الوصي فلا يتعدى إلى الحاكم، فإن لم يكن فالحاكم. الحاكم إلى عهد قريب يقوم به من؟ القاضي في بيت المال. الآن في هذا الزمان أنشئت هيئة مختصة بمسمى هيئة من؟ القصر، فتقوم هذه مقام الحاكم، والمال الذي يأتيها يأتيها من طريق الحكم الشرعي سواء بالقضاء أو بوضع الحاكم يده على هذا المحجور عليه لسفه أو لجنونه أو لصغاره. ولا يتصرف أي الولي لهم أي لهؤلاء المحجور عليهم صغيرا أو مجنون أو سفيها إلا بالأحظ أي المناسب اللائق لهم الأنفع لهم. إيش دليله؟ ولا تقربوا مال اليتامى إلا بالتي هي أحسن، هذا هو الأحظ. يعني يلاحظ الأحظ لهم أي الأغنى لهم والأنفع لهم. ويقبل قوله أي الولي بعد فك حجر في منفعة وبرورة وتلف، لا يقبل قوله في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يقبل قول الولي بعد فك الحجر في منفعة، والله أن الأنفع له كذا فيقبل قوله، أو ضرورة، والضرورات ما لا بد للإنسان به، وتلف إذا قال إن هذا الصغير وهو صغير أتلف 4000 أخذها وأتلفها، أو المجنون أخذ 5000 وأخذها من غير ما نعطيه إياه هو سرقها، فيقبل قوله. لا في دفع مال بعد رشد، يعني لا يقبل قول الولي إذا تبرع هنا بالمال بتوليته من غيري بعد رشد إلا من المتبرع. إذا تبرع يقبل قوله، قال أنا تبرعت من ماله لي لمصلحة الأيتام وهو كان الولي عليه، يقبل قوله. أما إذا دفع مال بعدما رشد هذا السفيه وبلغ الصغير وعقل المجنون فلا يقبل قوله لاحتمال التهمة. ما الذي يتعلق دين المأذون له بذمة سيده؟ ويتعلق المأذون دين المأذون له عبد وضعته في محلك فاستدان من الناس فلوس وهو في محلك، هذا الدين يتعلق بذمة سيده. نعم، المأذون له بذمة من أذن له. طيب إذا أخذ العبد بغير أن يؤذن له في ذمة العبد كيف يوفى؟ أخذ المال، إن كان يعرف معطيه أنه عبد ووثق به يتعلق بذمته حتى يوفيه، فإن لم يفي إلا ببيعه ينظر فيه نظرا قضائيا شرعيا، إذا بعته فأنت ضيعت مصلحة مالك. مثلا أخذ 1,000,000 وهما يسوى 100,000 فلا يباع عندئذ. ويتعلق دين مأذون له وهو الصغير إذا أذن له بالبيع والشراء والعبد والمجنون بذمة سيد لأنه أذن له بالتصرف، ودين غيره يتعلق دين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، دين غير المأذون له بذمة هذا العبد، وكذلك أرش جناية قن، قن قام جنى فأرش الجناية تعلق بذمة هذا الجاني وهو العبد، وكذلك قال وقيم متلفاته إذا أتلف من غير أن يؤذن له تتعلق بعين هذا المحجور عليه، صغيرا أو مجنونا أو عبدا. هذه مجمل أحكام الحجر، وتفاصيلها كثيرة في كتب المطولات، لكن هنا أتى بأشهر مسائلها وأصولها. نعم. فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. ما سمى الشيخ الفصل عندك؟ هذا فصل الوكالة. أي لا، في الشرح سماها الوكالة. أنت ما هي بالنسخة اللي معك؟ تقرأ نسخة الشرح؟ أي نعم، كل واحد. نعم. فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها، ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. لا، أصبر، نقف عند هذا لأن هذا طويل. الوكالة من العقود الشرعية الجائزة، ويسمونها من عقود الإرفاق، ولهذا قال وهي أي الوكالة وشركة أي المشاركات ومضاربة تعطي من يشتغل بمالك ومساقات، لكن نخل وشجر تعطي من يسقيه، ومزارعة عندك أرض أعطيت من يزرع، ووديعة وجعالة، وهذه ستأتي الودائع والجعالة، كلها عقود جائزة لكل فسخها، يجوز لأركانها أن يفسخوها. الوكالة أركانها وكيل وموكل، وركن ثالث موكل فيه، وكذلك الشركة شريكان أو أكثر، المساقات صاحب النخل أو الزرع والعامل الذي يقوم على ذلك، ما لم يكن هذا العامل بالأجرة فإنها لا تعد عندئذ مساقات. الوكالة أركانها ثلاثة: وكيل وموكل وموكل فيه. قال تصح الوكالة أي عقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن. إذا قال تفضل تصرف بهالمال، ما قال وكلتك، إذا أعطاه إياه رمى له السلعة، فإن كان الرمي دالا على التوكيل بأن يكون هو صاحب السلعة وذاك دلال جدعها عليه، يعني حرج عليها، فهذه وكالة تصح بكل قول يدل على إذن. وهكذا العقود تصح بالأقوال التي تدل على التصرف بها، ولا يلزم أن يكون ذلك بالقول العربي وكلتك، إنما بكل قول يدل على العقد، مثلها عقد النكاح قبلت الزواج زوجتك، لو كانوا بالإنجليزية لابد يتعلمون العربية حتى يقولون لا، فإن ألفاظ العقود في الشريعة تكون بما يدل عليه هذا القول. قبول الوكالة يصح بكل قول أو فعل دال عليه، هنا زاد القبول بالفعل، قال وكلتك في بيع سيارتي، أشار برأسه نعم، هز رأسه، هنا قبل الوكالة بالفعل. أو يقول قبلت الوكالة، لكن الفعل لا بد من أن يكون دالا عليه، ما هو يسوي كذا لأنه مع عادته بس يهز رقبته، ها بعض الناس عادة له ولا هكذا يهز يده، العبرة بالفعل الذي يدل على قبول ما أنيط به. وشرط كونهما أي الوكيل والموكل، يشترط لهما أن يكون جائزا التصرف، وشرط كونهما جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ كل من كان مميزا أو بالغا حسن التصرف، خرج الصغير الذي لا يحسن التصرف الذي هو لم يميز، وخرج أيضا المجنون ولو كان كبيرا فإنه غير جائز التصرف، وخرج السفيه حال الحجر عليه، أما في غير حال الحجر عليه فهو جائز التصرف، متى منع من تصرفه؟ بالحجر عليه. مر معنا في أحكام الحجر قال: ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه. ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. وكل علي أحمد على مزرعته الفلانية، وعلي عنده 20 مزرعة، وكل على مزرعة واحدة، وكل على مزرعة السيح، هل له لأحمد أن يتوكل على المزارع اللي في القصيم وفي بسيطة وفي غيرها؟ لا، إلا على ما أذن له فيه بالتصرف فيه. فله أي للوكيل أنه يتوكل، وتوكيل فيه أي فيما أذن له في التصرف به لا في غيره. عند 20 عمارة ووكل على عمارة واحدة، لا ينفذ التوكيل للجميع 20 إلا على هذه العمارة. طيب إن اشتبهت عندهم، قال والله ما أدري هو وكلني ولا ما وكلني، يرجع فيه إلى نص التوكيل أو إلى ما جرى به العرف. تصح الوكالة؟ نعم، الأصل عدمها، الأصل عدم الوكالة، لكن قال حنا عرفنا أني وكيل عنه في جميع عمائره، فهنا تأتي خصومة. تصح أي الوكالة في كل حق آدمي. حقوق الأوادم حقوق ذمية متعلقة بالذمة، أو حقوق مالية، أو حقوق دينية يصوم عنه إن عجز، لا ظهار، فلا يجوز أن يوكله بأن يظاهر. وكل علي محمد قال ظاهر زوجتي مني، لا، الظهار حق متعلق بك أنت. كيف لو أقول زوجة علي إنها علي مثل ظهر أمي وهي ما لها علاقة بي؟ لا ظهار ولعان، إذا تلاعن الزوجان لا يصح أن يوكل أحد الزوجين غيره بالملاعنة، لأن أحكام متعلقة بعينهما. وأيمان أي اليمين، ولهذا اليمين ما فيها وكالة، يحلفها بمن؟ بنفسه. قال: وفي كل حق تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. خرج الحق لله لا تدخله النيابة. يجوز تصلي عن غيرك؟ ما يجوز. يجوز تقول لا إله إلا الله عن غيرك؟ لا، ما تدخله النيابة. قالوا كالنذر والحج والعمرة والصدقة. طيب يجوز تسبح عن غيرك؟ لا، هذا لا يجوز. الدين حق لمن؟ حق للآدم، لكن حق الله نذر بأن يحج يجب أن يحج عنه. نعم. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. ومكاتبه. نعم. ومكاتبه كنفسه. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. عندك النسخة، وكيل بيع أو وكيل مبيع؟ وكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. هذا في تصرفات الوكيل، ما الذي يقبل منه وما الذي لا يقبل. قال: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. وكل علي محمدا على عقاره، قام محمد وباع العقار لنفسه، قال: أنت وكلته. قال: بس ما وكلتك أنك تبيعه على نفسك. فبيعه على نفسه لابد من إذن من؟ إذن الموكل. فإن أذن جاز، وإن لم يأذن لا يجوز، لأنه موضع تهمة، خوفا من التهمة. وكذلك لا يصح شراؤه، لا يصح أن يشتري الوكيل من وكيله إلا بإذنه، والإذن إما إذن لفظي أو عرفي، ولا شراؤه منها لموكله، هذا في نفس الوكيل. كذلك أدخل فيه ولده ووالده، لأنهم يدلون بالمنفعة لمن؟ يدلي الولد بالمنفعة لأبيه، والولد يدلي بالمنفعة لابنه، فلا يصح أن يبيع ولد الوكيل ولا أبوه إلا بإذن، ولا يشترون إلا بإذن. ومكاتبه، مكاتبه من هو؟ عبده الذي كاتبه على العتق. شف أنت يا فلان جوهر عبد عند محمد، كاتب جوهر محمد على أنه يجيب له 100,000، إذا جابهن عتق. في أثناء الكتابة أثناء البحث قام جوهر وهو عبد لمحمد مكاتب وباع نصيب وكيله، أو باع ما وكل عليه سيده محمد بلا إذن الموكل، لم يصح. هذا معنى قولهم ووالد وولد ومكاتبه كنفسه، أي ينزل منزلة نفسه، لا يصح تصرفهم بالبيع لأنفسهم أو لوكيلهم إلا بإذنه، وكذلك لا شراء إلا بإذن من الموكل. طيب، إذا حصل وتعدى، وإن باع بدون ثمن مثل، باع الوكيل سيارة أو عقارا، لكن السيارة هي تسوى 100,000 باعها ب50، العقار يسوى 1,000,000 باعه ب500، بدون ثمن المثل يضمن الباقي، فالسيارة 50 باعها يضمن 50 الأخرى، لأن تصرف بغير إذن. أو اشترى بأكثر منه، السيارة تسوى 100 اشتراها ب150، فالوكيل يدفع عليه 50 والموكل يدفع 100، وكذلك لو كان عقارا. أو اشترى بأكثر منه صح، أي البيع والشراء، وضمن زيادة أو نقصا، من الضامن الوكيل لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له. ووكيل بيع يسلمه الموكل على المبيع، شوف النسخة اللي في الشرح، أظن وكيل مبيعي هذا اللي أنا أذكره في محفوظي لها، ها؟ مبيع، ايه، وأنت مبيع، نسختكم واحدة أنتم، وكيل بيع، أي طبعة اللي معك؟ شوف الطبعة رقم كم؟ وكيل مبيع. ايه، هذا هو الأفضل، وكيل مبيع وكل فلان على مبيع على سيارة، يسلمه، يسلم المبيع، لكن لا يقبض ثمنه إلا إذا أذن له، والله أنا موكلا بني أسلمك السيارة والسلعة أو العقار، أما قيمتها ما أنا موكل باستلامها، أن تسلمها بنفسك. متى يجوز أن يستلمها؟ إذا أذن له بقرينة. وش القرينة؟ أن تكون عادة له أنه إذا باع وكل فلان يجيب البضاعة، وكل من عادة إذا جاء البضاعة يأخذ معها القيمة. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، وكيل الشراء يسلم الثمن لأنه مشتري وقام أقام مقامه هذا الوكيل، فيسلم الثمن لأن تسليم الثمن مناط باستلام السلعة، وإن لم تستلم لو قال عطها الثمن صار وكيل له في تسليم الثمن. ووكيل خصومة لا يقبض، الخصومة حصلت بين اثنين قضية، بين زيد ومن وعمير، قضية في المحكمة، زيد وكل بندر، يوم وكل زيد بندر اللي فلج من بندر، فلج عمير، ليس لعمير أن يسلم القيمة للوكيل، هو وكالته فقط في المخاصمة محامي، إلا أن يقول له القبض والتسليم والشراء والبيع كما ينص عليها في الوكالات الآن. ووكيل خصومة لا يقبض لأنه مخصوص بالخصومة، وقبض يخاصم، أي ووكيل قبض يخاصم، هي نعم، لأني وكلته بالقبض من باب أولى أن يخاصم ويدافع عنه. طيب متى يضمن الوكيل؟ قال والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. أما ارتضيت أني أوكل هذا الوكيل فإنه ليس يكون ضامنا إلا إذا تعدى أي تجاوز وكالته، أو تفريط وهو أنه قصر فضيع الشيء حتى فات عليه، فإذا ثبتت عليه التعدي أو ثبت عليه التفريط يضمن، وإلا فإن الوكيل أمين لأني أنا الذي وكلته باختياري. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيهما، نفي التعدي والتفريط، قال والله ما تعديت ولا فرطت، يقبل قوله لأني لما رضيت وكالته رضيت قوله، إلا أن تكون عند الموكل بينة ودليل على أنه فرط ودليل على أنه تعدى، أنه تعدى، فقوله لا يقبل لوجود إيش؟ البينة. والبينة إما شهود أو إقرار. ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، يقبل قول الوكيل في هلاك العين أو هلاك ثمنها. وكل زيد عميرا في شراء بيت، فلما اشتراه البيت انهدم، يقول والله البيت اللي أنت وكلته في شرائه انهدم، يلا احلف أنه انهدم، فإذا حلف أنه انهدم بغير تفريط قبل قوله لأنه أمين في وكالته. أو هلاك الثمن، قال المبلغ الذي أمرتني باستلامه ضاع أو سرق مني وهو لم يفرط، يقبل قوله بيمينه. مثل ماذا؟ مثل دعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه. متبرع قال أنا أرد العين هذه السيارة لأهلها أو قيمتها لصاحبها، يقبل قوله لأنه متبرع محسن، والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، أي ما لم يتعدوا أو يفرطوا. لموكل لا لورثته، قال معطيه عياله، لا الورثة لابد ببينة، فإن لم يكن له بينة إما باعترافهم أو بشهود وإلا لا يقبل قول الوكيل ولو كان في نفسه أمينا لوجود مظنة التهمة. كل ذلك دفعا لماذا؟ للتهمة بأن يأكل المال أو يخفيه أو يحتال على أكله أو إخفائه أو إهلاكه. نعم، في شيء قبل ما نأخذ الشركة؟ تفضل. أي لا يجوز في الطلاق كما تجوز في النكاح. أنت مغترب في أمريكا وتبغى تتزوج امرأة، وكلت أبوك يزوجك إياها، يجوز؟ يجوز. طيب المرأة في بلدك وأنت في اليابان، وكلت أبوك يطلقها، يجوز، جازت الوكالة في عقد النكاح وفي عقد الطلاق. لكن ما هو معناها الوكالة أنه يروح يجامعها، أنا وكيلة بجامعها؟ لا، لاحظ الوكالة بكل قول تدل عليه، لكن في هذا الزمان ضبطت، الآن نحن في عقد النكاح لا نقبل أن يزوج، لا نقبل أن يكون الزوج غير حاضر إلا إذا كان مع وليه وكيل، مع الوكيل وكالة. نعم، حتى تثبت بها الحقوق، حتى الوالد لابد من وكالة رسمية. على كل حال هذه ترجع إلى عرف الناس، ما ترجع إلى، إذا ثبتت الوكالة ثبتت إيش مسائلها وتفاصيلها. نعم. طيب إذا جاء أبو قال أنا طلقتها، قال لا ما طلقتها يا والدي. فهنا الوكالات في إثباتها وفي ضبطها دفعا لماذا؟ الخصومات والتشاحنات والاعتراضات من الناس بعضهم على بعض. نعم. فصل. والشركة خمسة أضرب. شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح، على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. فصل. هذا الفصل في الشركات وأحكامها. الشركة في شريعة الإسلام عقد جائز، وقد دل عليه قول الله جل وعلا ورجلا سلما لرجل، وفي قوله شركاء متشاكسون، فإن الله أقر عقد الشراكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، وهو عقد جائز بالإجماع. والشركات على نوعين، قسمين كبيرين. القسم الأول شركة استحقاق، مثل إيش؟ أن يشترك الورثة في مال مورثه، هذه شركة استحقاق. أو شركة في الرقاب، اشتركوا في ملكهم لقن، أو في ملكهم من حق من قتل أبوهم فمشتركون في رقبته، أو مشتركون في المنافع، فإن الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، هذه تسمى عند العلماء بشركة الاستحقاق. النوع الثاني وهي المقصودة هنا في المعاملات شركة التصرف. وشركات التصرف ترجع إلى خمسة أنواع: شركة عنان، وشركة مضاربة، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مفاوضة. شركة العنان سميت العنان من أعنة الخيل، اثنان عنان خيل هذا مع العنان في خيل هذا. ما هي شركة العنان؟ قال وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. يتشارك اثنان، سعد وحسن، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 100,000، لا بد أن يكون سعد وأن يكون حسن كلاهما جائز التصرف. إذا كان سعد صغير لم يؤذن له بالتصرف لا تصح شركته، وإذا كان حسن كبير لكنه سفيه محجور عليه لا يصح إيش تصرفه بأنه لا تصح مشاركته. من ماله أي من المال الذي يملكه إما أصالة أو وكالة، ولا بد أن يكون نقدا، الشركة في العنان تكون نقد سواء ذهب أو فضة أو ما قام مقامهما من العملات النقدية المتعامل بها معلوما لا يصح مجهول. تشاركنا من غير أن يحدد نوع الشركة. قال ليعمل فيه كل، هذا قال أنا بعمل بال100,000 التي عندي، وهذا بعمل بال1,000,000 التي عندي، والربح بيننا بحسب رأس المال، كم الربح يصير؟ 1 إلى 10. ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. تشارك، قال ترى شف راع 100,000، قال أنا أخذ من الربح 20%، وقبل صاحب المليون فإنه يرجع إلى هذه النسبة. هذه تسمى شركة العنان، تشارك بالمال وتشارك بالجهد وتشارك بالربح، ولا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا. ما يقول هذا أنا بعمل بال100,000 وربحها لي، وأعمل بال1,000,000 ربحها، إذن ليش تشاركون؟ لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا، يعني غير مقيد. الجزء المشاع النسبة، الثلث، الربع، أو النسبة المئوية الآن 20%، 30%، 40%. النوع الثاني من الشركات شركة المضاربة، وسميت بالمضاربة لأن أحد الشريكين يدفع المال والآخر يتجر به أي يضرب به بالأسواق، من المضاربة بالضرب بالأرض الذهاب والإياب، وهذا في الأسواق، فأحدهما منه المال والآخر منه إيش؟ الجهد في البيع والشراء وفي تقدير الأمور. قال وهي دفع مال معين معلوم، لا بد أن يكون المال معين ما يقول هذا مالي تاجر به. وش المال لك؟ لك عبيد، لك إبل، لك غنم، لك نقد، لك ذهب، لك فضة، لك بيوت، لك عقار. لا بد أن يعين هذا المال. معلوم كم عطاه من المال؟ عطاه 100 ولا مليون؟ لا بد أن يعين لمن يتجر فيه بجزء معلوم، بجزء معلوم ليخرج الأجارة. أنا جبت عندي عمال ووظفتهم عندي في محلاتي يبيعون ويشرون، هذول أجراء، ليس هؤلاء إيش؟ شركاء. مشاع من ربحه، عنده أراضي، يقول هل خذها الأراضي تاجر فيها، بيع واشتري الأراضي لواحد لمحمد، والمضارب له عيسى. قال شف النسبة بيننا الربح 20% لك يا أيها المضارب، 80% راحب المال. وقبلوا لا بأس. لو كانت العكس، قال 80% للمضارب و 20% صاحب المال وقبلا، لا بأس. لا بد أن تكون النسبة نسبة مشاعة. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم. إذا تحقق أن المضارب يضر راعي المال، تحقق ذلك بالبينة أو بالاعتراف، حرم هذا الفعل. طيب وش تترتب على الحرمة؟ وأن يرد حصته في الشركة. أعطى علي عيسى 100,000 يضارب بها فأضر، وثبت الإضرار من عيسى حتى ذهبت 100,000، إنما ربحت 100. يقول أنا متفق أنا وياك على الربح 50-50، 50% لي 50% لك. فإذا ثبتت مضارته لم يأخذ المضارب ولا شيئا منها، وإنما ترجع إلى رأس المال لثبوت المضارة. فإن لم تثبت المضارة فإن الوضيعة على رأس المال كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. إن كان هذا المال الذي تلف خسر لكن له ربح، جبر الربح لرأس المال، فما زاد فإنه يقسم بينهما بالقسمة المتراضية بين هذا وهذا. طيب إذا ذهب رأس المال وذهب ربحه، خسر المضارب بالتجارة، فإن كان خسارته بغير تفريط بغير تعدي فإنه لا شيء عليه، البيع والشراء قابل الربح والخسارة، كما أنه يقبل ربحه يقبل خسارته. أما إذا ثبت أنه متعدي أو مفرط أو مضر لصاحب رأس المال فإنه يضمن من ذلك بقدره، يضمن من هذا بقدر. هذه شركة المضاربة، وهي أكثر أنواع الشركات الموجودة الآن، يدفع شريك أو أكثر رأس المال ويضارب به من يسمى مدير تنفيذي، يفوض من مجلس الإدارة، أو يسمى جائز التصرف على النسبة المشاعة بينهم. ويجوز أن يعطى مع النسبة المشاعة راتبا تحفيزيا له، وهذا معمول به الآن في الشركات الكبار، يعطى المدير التنفيذي راتب ويعطى نسبة من أين؟ من الأرباح. فهذا جائز إذا أذن به ورضي به الشركاء. نقف على شركة الوجوه، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. عندك المفاوضة ولا شركة التفويض؟ المفاوضة أحسن لي. أبي نسخة الشرح اللي معك في متن الزاد، شركة التفويض. كذلك المفاوضة. طيب صلى عليك. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا، فكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. النوع الثالث من الشركات، وهي الشركات على في تصرف، شركة الوجوه، قال: وهو أن يشتركان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما وجاهيهما. بعض الناس يكون محل ثقة في الأسواق، ولهذا يقترض بذمته أو يأخذ السلع إلى مؤجل ثقة من التجار بذمته، واثنان على هذا النحو أو أكثر تشارك على ما يحصلان بذممهما على النسبة المشاعة بينهما، هذا ذمته أوثق عند الناس من هذا، قال أنا لي 60% وأنت لك 40، واتفق على ذلك صح، لأن هذه الشركة حصلت بمال هؤلاء من ذمة موثوقة محل اعتبار عند أصحاب الأسواق والتجار. قال: وهو أن يشتركان في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. اشتروا بذمتهم، بذمته كم؟ قال: دخل عليه في ذمتي 1,000,000، والناس يعرفون أنه يفي، والآخر دخل عليه 10,000,000 بذمته وهو يعرف أنه يفي، ومع الذمة لهذا والذمة لهذا، هذا له جاه منزلة وثقة عند التجار وأهل الأسواق، وهذا له كذلك، فتصح الشراكة بينهما والربح بينهما بحسب ما يشتركان فيه، إن أرادوا بحسب ما أدخل في ذمتهما من رأس المال، أو بأن يزيد جاه هذا على جاه هذا، هذا أخذ 1,000,000 وهذا أخذ 10، لكن صاحب 10,000,000 جاهه أقل من صاحب 1,000,000، قال ترى الربح بيننا بس بالنصيفة 50% 50%، صح ذلك إذا تراضيا. قال: وكل، أي كل من هؤلاء المتشاركين بذميهما أو أكثر، كل واحد منهما وكيل الآخر في بيعه وشرائه وتصرفه، وأيضا كفيله بالثمن، يضمن له الثمن كما يضمنه عن نفسه، لأن بينهما شركة الوجوه، وسميت بالوجوه لأنهما تشاركا بجاهيهما أو بوجوههم. النوع الرابع شركة الأبدان، وهذه الشركة كانت موجودة إلى عهد قريب، وهي موجودة الآن في البلاد الفقيرة فيما يحصله المتشاركون بأبدانهم. في السواحل يتشارك اثنان في قارب، وقال ما صدناه أنا وأنت بيننا بهذه النسبة، طيب هذا رزق، قد يصيد هذا أكثر من هذا، لكن بحسب ما تراضياه. في غير السواحل في الزرع البعل، يبعلون أرضا، والبعل للأرض غير المملوكة، لا تملك من الناس، وإنما أرض مشاعة، يقول نبعل هالأرض هذه وما جاء فيها لنا بهذه النسبة، يشتغل بأبدانهما. احتطاب، صيد، يصيدون في بلاد الصيد، فهذه شركة الأبدان. قال: وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من مباح، خرج تشاركهما في المحرم. حنشل تشاركوا بالسرقة، ما صحت شركتهم لأن أصل المعاملة محرمة، ولهذا قد يتشارك قطاع الطرق، يقول تشارك بالكسب، وما جاء من الكسب فهو بيننا بهذه النسبة، هذا حرام، لأنهم لم يتشاركا في مباح وإنما تشارك في محرم. أو أهل حيلة يلعبون في الأسواق بالإنترنت في البورصات بالحيل، تشارك في الاحتيال على الناس، فشركة أبدانهم أي ما برعوا فيه بأبدانهم، إما بحرفة أو بذهن أو بغيره، لكنه في غير مباح، فهذه الشركة حرام. قال: كاصطياد ونحوه، مثل إيش؟ احتشاش حشيش، مثل بعل، خصوصا إلى عهد قريب لما كان الناس ثقتهم بالله وبالغيث ثقة حاضرة، كان أكثر أهل السواحل وغير السواحل حياتهم على البعل، ويحصون من ذلك خيرا عظيما. فهذا من الاشتراك بالمباح أو بالاحتطاب، لأن الناس شركاء في الحطب وفي الماء، أو شراكة في زعب الماء وتوزيعه. قال: أو يتقابلان في دممهما من عمل كخياطة. ما عندهم عمل حاضر، لكن هذا جيد بالخياطة وهذا مثله، قال خلنا نتشارك أنا وياك حتى نخيط بشوت أو ثياب، هذا أكثر إنجاز من هذا، وتراضوا بالنصيفة صحت ذلك، لأن شركة بأبدانه. غير الخياطة حدادة أو غيرها من المهن التي تسمى في العرف المعاصر بالعقود الاستصناعية، العقد الاستصناعي ليس عقدا موجودا، وإنما يوفرون شيئا استصناعيا وهم قادرون على ذلك، دخل فيه بأبدانهم لكن بما تحملوه في ذمة هذا وهذا. قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. اشترك اثنان شركة أبدان في توفير ملابس، خياطة ملابس للعسكريين أو للمرضى أو للأطفال في دور الأيتام، اشترك فيها أحمد وسالم. مدام اشترك فيها فما تقبله أحدهما أحد الشريكين في عقد الشركة يلزم الآخر أن يقوم به، لأنهما متشاركين هذه الشركة شركة الأبدان، ويطالب بها بهذا العقد، يطالب بها جميعا. إن ترك أحدهما العمل لعذر، أحمد سجن، السجن ما فيه نظم ولا خياطة ولا، ترك العمل لعذر أو لغير عذر، فالكسب بينهما إذا أقام هذا الذي ترك العمل بعذر من يقوم بالعمل نيابة عنه. فإن أقام من يقوم بالعمل لكنه أقل منه، أقل منه عملا، فإنه ينزل بحسبه بقسطه، فإن كان مثله أو أحسن منه قام مقامه. قال: ويلزم من عذر إما بسجن أو بمرض أو لم يعرف العمل، جاهل بالخياطة، جاهل بالاحتطاب، جاهل بالبعل، قال: أن يقيم مقامه بطلب شريك، إذا طلب منه شريكه. طيب إذا ما طلب قال: لا حنا شركاء والحمد لله، أنت يعتريك وأنا يعتريني. فإذا لم يطلب الشريك من شريكه أن يقيم مقامه أحدا صحت الشركة بينهما، وصار الربح بينهما على ما تراضياه. في كل الشركات الربح على ما يتراضاه الشريكان بالنسبة المشاعة، 50% 50%، 60 40 30 70، الربع 3/4، الثلث والثلثين، وهكذا. النوع الخامس من الشركات شركات المفاوضة، أي مقام، أي التي قامت على أن يفوض كل منهما الآخر تفويضا، ولهذا الأصح فيها أن تسمى شركة مفاوضة أو شركة تفويض، لأنه مفاوضة في هذا الزمان يعني مداولة، فالمفاوضات لها في استعمال الناس بمعنى غير ما قرره الفقهاء. أما التفويض أي فوض كل منهما الآخر في التصرف. قال: وهو أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، مثل إيش؟ الشراء، الاستدانة، البيع، الوديعة، الاستخراج الصكوك، الكمبيالات، أذن لكل منهما لصاحبه بهذا التصرف المالي. قال: فيشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، ما يثبت لهما من الربح وعليهما من الديون والحقوق، بكم نسبة؟ بحسب ما تراضي عليه، ربع 3/4، أو بالنسبة المئوية 30% إلى 70%، فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا. تصح هذه شركة التفويض بشرط أن لا يدخل بينهما الكسب النادر، أي الذي ليس معتادا، مثل أن يجد أحدهما جرة ذهب فلا يدخلان فيه، أو يرث أحدهما، هذا ورث وهذا ما ورث، هذا الكسب نادر لم يدخل ها هنا في هذا التفويض. وكلها أي شركة العنان وشركة الأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة كلها جائزة ولا ضمان فيها، أي على أحد الشريكين إلا بحالة التعدي أو التفريد. تشارك اثنان فتعدى أحدهما فيضمن ما تعدى به، أو فرط أحدهما فوت الحق على صاحبه إما بقصد أو بغير قصد، فإن طالبه الشريك الثاني وجب عليه أن يضمن ما فرط به. فإن لم يكن لا تعدي ولا تفريط، وإنما السوق بيع وشراء ربح وخسارة، فعليهما جميعا بحسب ما تشاركا فيه. هذه مجمل أنواع الشركات. شركات إيش؟ تصرف، ليس شركة الاستحقاق، فإنها غير داخلة في هذا إلا ما يدخل في بعض صورها في شركة الوجوه أو في شركة التفويض والمفاوضة. نعم. فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. هذا الفصل يصلح للفلاليح. اي نعم. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته أو عامل فلا شيء له، وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. لما كان المتن هنا متن مختصر أطلق هذا الفصل، وإلا هذا الفصل في المتون التي أعلى منه كمتن الزاد والمنتهى والإقناع يسمى فصل المساقات والمزارعة. المساقات على ما له أصل كشجر أو نخل، فإن أصوله باقية، يسقيها ويؤبرها ويقوم بما تقوم به من إخراج ثمرها، ويشتركان عندئذ بجزء مشاع من الثمرة. هذه المساقات. المزارعة لا، يشتركان في أرض، الأرض الواحد، يقول ازرع لها الأرض هذا وما جاء من المحصول بيني وبينك بهالنسبة، فالأرض ليس فيها زرع. والمزارعة فيما يحصد كله كحبوب مثل حنطة القيمي معية أو شعير أو ذرة أو برسيم أو دخن أو رودس أو غيره من الأعلاف، هذا هو الفرق بين المزارعة والمساقات. طيب، حنا ذكرنا قبل قليل في شركة الأبدان في من تشارك في بعل أرض، طيب ما يصدق عليها أحكام المزارعة؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الأرض في هذه الشركة لرب المال وهذاك عامل، أما في الأبعل الأرض ما يملكها أحد، لمن؟ الأرض لله أو لملك الدولة، فهما يشتركان في العمل. وهذا فارق مهم بين المزارعة وبين ما سبق من شركة الأبدان. يقول الشيخ الماتن رحمه الله: وتصح المساقات أن يدفع إنسان نخله، كما هو المشهور عندنا في الجزيرة النخل، في أطرافها أيضا العنب، مزرعة عنب، وفي أطرافها الزيتون، أطرافها الشمالية، أطرافها الجنوبية في اليمن وغيرها العنب، يدفع مزرعته فيها 1000 نخلة أو 1000 شجرة عنب أو زيتون، يدفعها لمن يقوم على سقايتها وتأبير النخل، لأنه ما يمكن يحصل ثمر إلا بتأبير في النخل، على شجر له ثمر يؤكل. إذن لابد أن يكون المزارعة المساقات على شجر له ثمر، فإن كانت على شجر لا ثمر له لم تصح، لأنه لا معنى له. ثمر يؤكل، قالوا يؤكل، ما قال يأكله آدمي، يأكله آدمي أو غير آدمي، فهذا عام. وثمرة موجودة بجزء منها، لابد أن تكون لها ثمرة، ولا وش الفائدة للمساقات؟ لابد من ثمرة موجودة، أي يظن وجودها بجزء منها. إذن هذه المساقات على ثمرة بجزء منها تسمى في نجد بالمقضب، مقاضبة. الأرض يتوارثها جيل بعد جيل، توارثها النخل، النخل لا لفلان ما عندهم القدرة يقومون على سقايته وعلى تأبيره وعلى تعديله وعلى تشويته وعلى تكريبه وعلى على خرافته بعدين وبشره وجده، فيعطونه فلاح. فلاح ما عنده نقد، ما عنده إلا جهده. هذه المقاضبة والمقضب يسمى مقضب أو مقاضبة بحسب ما يشترطانها. عامة الناس الثلث إلى الثلثين، الثلث للعامل والثلثان رأس المال، هذا في عرفنا. في زمن ماضي الربع ثلاثة أرباع لما كانت يد العاملة قليلة. أقضب ملككم يا آل فلان بالربع، الربع صافي لمن؟ للعامل، ثلاثة أرباع صافي لأهل المال. في هذا الوقت لما قلت اليد العاملة أصبحوا يعني يساقون مزارعهم ويقاضبونها بالثلاثة أرباع للعامل والربع الرأس المال. هذا وجد عندنا، نعم عندنا في القصيم وجد من يقضبون الملك بالربع ثلاثة أرباع، بل وجد أربعة الخماس إلى الخمس لعزوف الناس عن الأعمال الزراعية إلى الوظائف المكتبية. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه، يتجوز المغارسة على شجر قائم، ويتجوز المغارسة على أنه هو يغرس نخلا. أبعطيك المزرعة هذه فيها 100 خلة، لكن بشرط تكملها إلى 1000 خلة، أو تزيد فيها 10,000 شجرة زيتون، أو 10,000 عنبة. فهنا فيها شجر لكن أضاف إليه أن يغارسه بشجر آخر ويعمل عليه. إذن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. بجزء من الثمرة كما سبق، الشجر يقول بشرط أبا أغارسك هذا لكن ترى 200 من النخل لي، أو بهما جميعا بالنخل والثمر، جاز هذا وهذا وهذا. فإن فسخ مالك، أي مالك لي للشجر للنخل، مالك للأرض التي فيها الشجر، قبل ظهور ثمره، قبل ظهور ثمرة، فسخ العقد، فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له. إذا فسخ العامل قال خلنا أنا هونت ما له شيء، قال أنا زرعت وجريت الماء وشهرين وأنا أسني وأزعى بالماء وأسقي، إذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له. وإذا كان الفسخ من صاحبي الشجر مالكي الأرض، فلهذا العامل أجرة المثل ما لم تبدو الثمرة. فإن بدت الثمرة فيمنع هذا من فسخه، لأنه يريد أن يضر بمن؟ بالعامل. طيب إن فسخ قبل بدو الثمر، ما بعد جاء وقت اللقاح، فسخ في الشتاء حتى ما بعد أطلع النخل، فله أجرة مثله. من يقدرها؟ الخبراء في هيئات النظر. طيب تأتي مسألة هنا، متى تملك الثمرة؟ متى يملكها صاحب الأصل ويملكها العامل اللي قاضب ملكه؟ إذا ظهرت الثمرة بمجرد ظهورها تملك. ليه؟ ليش ما أرطناها ببدو الصلاح؟ النخل ما يجوز يباع عروس التمر، ما يجوز يباع عروس النخل حتى يحمر أو يصفر. العيش ما يجوز أن يباع حتى يشتد. هنا قالوا حتى تبدو الثمرة، لأن الثمرة يجوز أن تقطع قبل بدو صلاحها فتؤكل علفا أو تباع علفا. الفقهاء رحمهم الله دقيقون، مصطلحاتهم وألفاظهم دقيقة، خصوصا ما ترتب عليه حقوق للآخرين أو للمتعاملين. وتملك الثمرة بظهورها. طيب ما وش الواجب على العامل، أي صاحب القاضب من هذه المساقات والمزرعة؟ يجب عليه تمام العمل، أن يتم عمله، وهو بيقدر بيروح يهمل النخل، فإن همله وأضاعه وأضاع الزرع يضمنه. فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، أي بعد ظهور الثمرة، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح. مثل ماذا؟ ما فيه النمو من جهة التأبير، القص، السماد، إلا أن يشترطه على صاحب الزرع. السماد غالي الآن، خصوصا الكيماويات غالية، إذا قال لا السماد ما هو علي، عليك ورضي صاحب الأصل العمل بالتسميد، إجراء الماء، النواقيط وما إلى ذلك، كل ما ترتب عليه العمل فإنه يجب على هذا العامل. وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحو، حتى الحصاد فإن كان زرعا يحصد، ما يكفي الحصاد، بعد الحصاد لابد أن يذر وينظف من تبنه ومن عوده ووضعه في الأكياس أو في البيادر، هذا واجب على صاحب العمل. إن كان نخلا أن يجد، فإن كان في بعض البلاد يحرج، عندنا يحرجون على النخل وهو عروس النخل، يبقى على العامل إجراء الماء، ويبقى على العامل ماذا؟ حفظه من الأوبئة، إن جاء جراد قطعه، قطع الطريز عن هالدبة وهالجراد حتى ما يضر بهذا الزرع. طيب، ما الذي يجب عندئذ على صاحب الأصل المالك؟ قال وعلى رب أصل، أصل الزرع، أصل الأرض، حفظ يحفظه من المعتدين، يحفظ لا حتى قبله من المعتدين، يحفظ من إخوانه بينهم مشاكل يحفظ ذلك. ونحوه مثل إيش؟ أن يؤمن الزبل، يؤمن المساحي، يطق المطق، هذا كله متعلق بأصل الملك. وعليهما بقدر حصتيهما جداد، الجداد النهائي بقدر الحصتين. قال أنا خلاص، أنا تراي بيني وبينك الربع لثلاث أرباع، الربع راح حصاد عليك، ثلاث أرباع حصاد عليك، إلا أن يشترطه صاحب الأصل، يقول تراك عليك العامل حصاده وبيعه ثم انتصف بعد ذلك، فحسب ما يشترطان. هذا ما يتعلق بالمساقات، وتسمى عندنا بالمغارسة، اسمها الدارج في نجد بالمغارسة، يغارسه أرضا ويساقيه هذا الغرس. النوع الثاني المزارعة، المزارعة يعطيه أرضا بيضاء جردة على أن يزرع فيها، فإن زرع فيها شجر له سيقان تبقى، رجعت إلى أحكام إيش؟ إلى أحكام المساقات والمغارسة. وإن كان الزرع يجد كله، مثل عيش يجد كله، أو حبوب تجد كلها، أو قطن يجد كله، أو أعلاف تجد كلها، وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، بجزء معلوم مما يخرج، ما هو بجزء معلوم من الأرض، يقول الناحية هذه لي يا العامل وهالناحية لك يا صاحب الأرض، ما يصح إلا بجزء معلوم مما يخرج، لا بجزء معلوم من الأرض، لأنه لو قال هذه الناحية الجنوبية لي والشمالية لك ما تبين، وصارت مدعاة لماذا؟ للغرر والجهالة. فقد يجتهد في جزئه هذا العامل ويهمل جزء صاحب الأرض، إنما في الملك المشاع كله. قال بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، مثلا عنده أرض 100 هكتار، تعرفون الهكتار؟ ها؟ لا، خنخليها بالأمتار، كيلو في كيلو، الكيلو في كيلو أرض بيضاء، لو حط فيها رشاش كم برجيجي يطلع الآن الفلاح؟ لا حسب الله، ما أنت الفلاح راعي غنم من والله، ها ما يجي 10 8، نعم الكيلو في الكيلو الغالب أنها 8 أبراج، كيلو 200 تأتي 10 أبراج، فكيلو في كيلو، وزارعه فيها علفا برسيما لأنه هو المشتهر الآن، نمثل بالمرسيم. قال على بجزء معلوم، لابد يكون الجزء معلوم على ما يخرج منها، ربع 3/4، 50%، 50%، 30%، 70%، لابد يكون الجزء مشاع، بشرط علم بذر، يعني أن يكون البذر على من؟ هل هو على صاحب الأرض ولا على العامل؟ لماذا قالوا بشرط علم بذر؟ لأن البذر له قيمة. صاع البذر أحيانا يبلغ إلى 200-300 ريال، مع أن الذي ينتجه يجيب أضعافه. والبذر وش نوعه؟ هل هو معدل وراثي ولا ما عدل وراثي؟ عضوي ولا ما هو عضوي؟ هذا في المذهب، في القول المشهور في المذهب. ثمة رواية عند الإمام أحمد أنه لا يشترط علم البذر، يكفي النسبة المشاعة، النسبة المشاعة تكفي، والأول هو الأول، ها؟ على أحدهما من غير اشتراط، أو على رأس المال إذا اشتريا يخصم من رأس المال. لكن المعتمد في المذهب لابد يعلم البذر على من، لأثره، لأثر البذر في هذه المزارعة، بشرط علم بذر وقدره، كم يحط فيها من البذور وش نوعها، هذه مؤثرة الآن، مؤثرة جدا في الزرع، وكونه من رب الأرض، يشرط أن يكون البذر من رب الأرض، فإن اشترطه رب الأرض على العامل فالمذهب لا يصح، هذا المذهب. والصحيح أن هذا يصح إذا رضيه العامل، لأن العامل أحيانا عليه ضغوط غير ما يتعلق بأنه لا يملك الأرض، ضغوط الجنسية، يصير العامل أجنبي وصاحب الأرض معه مع ملك الأرض قوة إيش؟ أنها بلده وجنسيته، فيضغط بها على هذا. فالأصل أن البذر لصاحب الأرض لأنه من إنتاجه، إلا أن يشترطه، فالصحيح إذا اشترطه ورضي العامل فإن هذا يكون صحيحا. نقف على الإجارة، لأن الإجارة بيع لكنها بيع منفعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أجابوا عن هذا بأن الأصل أن البذرة من صاحب العمل، وأنه مضى على الأجر على الأصل، لأنه ما ذكر كل ما يتعلق بهذه المزارعة. أصل المزارعة والمساقات فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وجاء المدينة وهم يعملون بها، هذه كان الأولى أن ننبه عليها في أول درس المساقات والمزارعة، لأنها متعلقة بدليل مشروعيتها.